أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث على المريض من ريقه، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية الصحيحة فهي رقية شرعية ومأمور بها لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وعلاج، هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى بعض أصحابه، هذه هي الرقية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل، وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية كالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. فقوله صلى الله عليه وسلم في رقية الرقية المشروعة: ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عباد، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، ربنا الله، توسل إلى الله بربوبيته. الذي في السماء، هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء. تقدم أن السماء يراد بها العلو، مطلق العلو، ويراد بها السماء المبنية، فإن كان المراد الأول وهو العلو فتكون في غرفية على بابها، أما إن أريد المعنى الثاني في السماء يعني السماوات المبنية، فمعنى في السماء أي على السماء، فتكون في بمعنى على، كقوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، في يعني على، على جذوع النخل. ربنا الله الذي في السماء، هذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا وأنه في السماء. أمرك في السماء والأرض، المراد الأمر الكوني، لأن الأمر على قسمين، أمر الرب سبحانه وتعالى على قسمين: القسم الأول الأمر الكوني الذي يكون الله تعالى به المخلوقات، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا الأمر الكوني الذي يدبر الله به الخلائق ويخاطب به من يشاء سبحانه وتعالى. النوع الثاني الأمر الشرعي، وهو الأمر الديني الشرعي الذي فيه الأوامر والنواهي، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بصلة ببر الوالدين، الأمر بصلة الأرحام، النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي، هذا أمر شرعي ديني. والمراد في هذا الحديث أمرك في السماء والأرض، أي الأمر الكوني، الأمر الكوني نافذ في السماء والأرض، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي الأمر الكوني الذي يدبر الله به هذا الكون. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا أيضا توسل إليه سبحانه وتعالى برحمته. ورحمة الله على قسمين: رحمة هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، فالجنة رحمة الله عز وجل، قال تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والمطر رحمة من الله، قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالرحمة هنا مخلوق، وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. والمراد بالرحمة في هذا الحديث النوع الثاني، وهو الرحمة المخلوقة، كما رحمتك في السماء عمت أهل السماء من الملائكة ومن في السماء، فأنزلها على خلقك في الأرض. هذا دعاء وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر. فالله جل وعلا رب الجميع، جميع الناس، المؤمن والكافر والطيب والخبيث، هذه الربوبية العامة. الربوبية الخاصة رب الطيبين، والمراد بالطيبين المؤمنون خاصة دون الكفار. الكفار خبثا والمشركون خبثا، وأما المؤمنون فإنهم طيبون. والجنة دار الطيبين، والنار دار الخبيثين، والطيبون يراد بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والأولياء والصالحين، وكل مسلم فإنه من الطيبين. ومعنى أنه ربهم هذه ربوبية خاصة، ربوبية عناية وتوفيق وإعانة لهم. أنزل رحمة من رحمتك، هذه الرحمة المخلوقة، رحمة من رحمتك أنزلها من السماء، وشفاء من شفائك. فالله جل وعلا هو الذي يشفي الأمراض، وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا من الله عز وجل، ففيه طلب الشفاء من الله عز وجل. فهذا الحديث فيه صفات لله عز وجل، إثبات الربوبية العامة والخاصة، وفيه أن إثبات العلو لله عز وجل، ربنا الله الذي في السماء، وفيه إثبات الرقية الشرعية، وأنها سبب للشفاء لأنها تشتمل على التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وفيه أن إسناد الشفاء إلى الله عز وجل وإسناد الرحمة إلى الله عز وجل، فهو حديث عظيم، ولكن المصنف رحمه الله ساقه من أجل إثبات العلو، فربنا الله الذي في السماء. ومعنى تقدس اسمه، التقدس هو التطهر والتنزه، تقدس اسمك أي تطهر وتنزه عن الأدناس والنقائص، واسمك أي جميع أسمائك، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فاسمك أي جميع أسمائك مطهرة ومقدسة منزهة عن النقائص والعيوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول في الشيخ فقهكم الله، أليس الخلوق من المعاصي التي نهى الله عنها، ومع ذلك يضحك الله سبحانه وتعالى منه؟ الله لا يضحك من الخلوق إقرارا له، وإنما يضحك من حالة العبد، من حالة العبد يعني سرعة قنوطه وقرب الفرج من الله، هذا أمر عجيب. وكما ذكرنا أن العجب يكون من الشيء المرضي ويكون من الشيء المكروه، فالله يعجب منه وإن كان مكروها وممنوعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقدم صفة النزول إلهي، فكيف يكون عامل الوقت المختلف من مكان إلى آخر، وكذلك في ساعة الجمعة؟ يا أخي، هذا السؤال أورده المشبهة والمعطلة، والجواب عنها أن النزول الإلهي لا يعلم كيفيته إلا الله، فأنت الآن تسأل عن كيفية النزول، وكيفية النزول لا يعلمها إلا الله، فنحن نثبت أنه ينزل، وإن كان ثلث الليل يختلف باختلاف الأرض واختلاف المناطق، فالله على كل شيء قدير، فنحن لا ندخل في هذا الموضوع لأنه من السؤال عن الكيفية. نعم. في حديث الرجلين القاتل والمقتول، وأن أحدهما أذنب في حق الآخر ومع ذلك فهما يدخلان الجنة، مع أن أحدهما ربنا وصاحبه، فهل يدخل في هذا باقي الظالم إذا تاب الظالم إذا لم يرتدي أحد من الناس على حق المسلم ثم يتوب بعد ذلك؟ هذا قتل المسلم وهو في حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. فهذا السؤال في حق الكافر الذي تقاتل مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يجب ما قبله. آدم هو نبي بلا شك أنه نبي وأول الأنبياء، ولكن النبوة التي بعد حدوث الشرك في الأرض، فنوح عليه السلام هو أول نبي بعد حدوث الشرك في الأرض وبعد تغير الدين الصحيح، فهو أول الأنبياء بعد حدوث الشرك في الأرض، وأما آدم فهو أول نبي على الإطلاق. نعم. حتى قالوا إن إدريس عليه السلام إنه قبل نوح، إن إدريس قبل نوح. نعم. شيف الله أعلم. المهم أن آدم هو أول نبي إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل العموم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أن الكفار داخلون في هذا الكلام؟ نعم، وليكن أن الله يوبخهم يوم القيامة ويكلمهم كلام توبيخ وتعذيب وتقريع، ما المانع من ذلك؟ نعم. لا كلام، لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريف، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل الفرح بالله والضحك إذا كان مسلم يقتل مسلما لا يعرف صاحبه من كثرة المسلمين في الجهاد؟ لا لا ما يجوز، لكن إذا كان قتله خطأ فإنه لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد ولم، ولكن مسألة القتال بين المسلمين، إذا حصل قتال بين المسلمين لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، ولكن إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس، إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس فهو قتال مشروع بقدر الحاجة، دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الحرمة. ولو كان الصائل مسلما فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن النفس، ولأن الصائل ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا هذا في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب إلى الله وأسلم وقتل شهيدا في سبيل الله، أما ما بين المسلمين فهذا شيء آخر. قتل المسلم أمر عظيم وخطير، حتى إن بعض العلماء يرى أنه لا تقبل التوبة ولا تمحو التوبة جريمة القتل العمد العدوان إذا قتل مسلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا كان قتال المسلم من أجل الدفاع، دفاع شره وصيانه وعدوانه، فهو مأذون به شرعا، ويكون الظالم هو الصائل والمعتدي. أما القاتل فإنه يكون مأذونا له في ذلك ومباحا له ذلك، وإن قتل فهو شهيد، من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التأويل بغير قرينة يعتبر كفرا أم لا؟ يختلف هذا باختلاف المؤول. إن كان المؤول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل، وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح، فإنه التأويل يدرأ عنه الكفر. التأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في حين أنه خطأ يدفع عنه الكفر، لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. أما إذا كان متعمدا وعارفا عالما أن تأويله هذا غير صحيح ولكنه يريد المغالطة ويريد دفع النصوص والمكابرة، هذا كافر. إذا كان مثل الجهمية وغلاة الفرق الضالة الذين يعلمون أنهم ليسوا على حق وإنما قاموا بهذا من أجل المكابرة والعناد، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الصفات الفعلية يشتق منها أسماء الله عز وجل؟ العكس، الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل، وليس الصفات يشتق منها أسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسكن جماعة ونريد أن نقوم وقت الثلث الأخير من الليل، لكننا نخشى الرياء، فماذا نفعل؟ قوموا، هذا من الشيطان. الشيطان يجيكم يقول لا تقومون لأن هذا يكون فيه رياء يثبطكم، لا قوموا إن شاء الله ما عليكم إلا العافية وأنتم ماجورون إن شاء الله. نعم. كثير من الناس يأتيه الشيطان يقول له لا تصلي مع الجماعة، لأنك لو صليت مع الجماعة يصير هذه مراءات ثم يصلي في بيته، هذا من الشيطان. يقول له لا تجاهد في سبيل الله لئلا يقال فيك انك شجاع وكذا وتمدح ثم تغتر بنفسك يكون هذا رياء. هذا كله تخذيل من الشيطان. على الانسان ان يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل ويترك الوساوس ويقوم لصلاة الليل ويصوم تطوع، وإن شاء الله أنه على خير كثير. نعم. وإذا الشيخ خطف الله إذا أتأذر الرجل إلى الساعة الثانية عشرة ليلة ثم صلى صلاة الليل ثم نام حتى صلاة الفجر، فهل يحسب له قيام الليل؟ يحسب له قيام الليل. قيام الليل يبدأ من غروب الشمس، كله قيام ليل، لكن لا شك أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل، وإلا فالقيام في أول الليل فيه أجر فيه ثواب قيام الليل، لكن كل ما تأخر فهو أفضل، وقيام الليل يتفاضل بعضه أفضل من بعض. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ان يجوز استغاثة بصفات الله كقولنا برحمتك استغيث. نعم، يجوز استغاثة بصفات الله، استغاثة بالله عز وجل، يعني توسل الى الله بصفاته، يا ارحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفر لي، هذا من التوسل الى الله باسمائه وصفاته، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اي توسلوا اليه فيها. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن العبد إذا أذنب وتاب من ذنبه ثم عاد إلى الذنب وفعله مرة ثانية فإنه دليل على أن توبته الأولى ليست توبة صحيحة، فكيف يكون هذا إذا تاب مرة أخرى؟ ليس كذلك، أنا ما قلت هذا، أنا أقول يتوب ويعزم ألا يعود، فإذا تاب عازما ألا يعود ولكن غلبته نفسه والشيطان فعاد إلى الذنب، فهذا غير الذي يتوب وفي نيته أن يعود من الأول. إذا تاب عازما ألا يعود بنية صحيحة قبل الله توبته، فإذا عاد إلى الذنب بسبب غلبة الشيطان والنفس فعليه أن يتوب مرة أخرى ولا يقنط من رحمة الله، يتوب كل ما أذنب يتوب إلى الله عز وجل. إنما الكلام في الذي من الأول لم يعزم على الاستمرار في التوبة، وإنما يقول دام هالوقت الطيب ولا دام من مكة ولا دام في المدينة أو في موسم الحج مثل ما يفعل بعض الناس ويظن أنه خلاص تكفر عنه سيئاته وأنه لا حج، فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء، هذا غرور من الشيطان، هذا ما تاب توبة معزومة من الأول. نعم، وإنما تاب توبة مؤقتة وفي نيته حين التوبة في نيته أنه سيعود إلى الذنب في مكان آخر أو في زمان آخر، فهذا لا تقبل توبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف وقت ثلث الليل الآخر حتى يتسنى لنا صلاته؟ يعرف هذا بحساب الساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف كم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف باختلاف الفصول، اختلاف فصول السنة طول والقصر، وتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاث أقسام، القسم الأخير هو ثلث الليل الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد، فهذه الأحاديث تقرر مسألتين، بل تقرر ثلاث مسائل من مسائل الأسماء والصفات. المسألة الأولى أن فيها إثبات علو الله على خلقه. المسألة الثانية أن فيها إثبات قرب الله من خلقه

رب العرش بقوله تعالى رب العرش الكريم، هل كلمة الكريم تعود على رب جل وعلا أم على العرش؟ وكيف يكون العرش كريما؟ الكرامة من نفاسة، نفاسة الشيء يقال له كريم، كما يقال الأحجار الكريمة يعني النفيسة. فالكرم يراد به النفاسة والجودة، فالكريم العرش الكريم يعني النفيس الجيد. نعم، ما هو من الكرم الذي هو العطاء والبذل، لا، الكرم الذي معناه النفاسة والجودة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يتناقض إقبال الله على عبده وإجابته له في الصلاة مع عدد المصلين؟ فإذا كان هناك عدد كبير من المصلين يؤثر الصلاة في آن واحد، فكيف يقابلهم الله ويكلمهم معه؟ هذا بالنسبة لك ما تقابل ناس سهيرين، أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء. يا أخي، الله جل وعلا يدعوه أهل الأرض كلهم وأهل السماء في آن واحد، ولا تختلف دعواتهم بالنسبة له سبحانه وتعالى، لا تغلطه كثرة الدعوات ولا كثرة الداعين ولا كثرة الحاجات. فأنت لا تقيس الرب على المخلوق، تقول المخلوق ما يستطيع يستقبل عدة أشخاص أو صف أو عشرة صفوف من الناس في آن واحد. نعم، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول إن الإحسان درجة من درجات الإيمان بمقتضى الجمع بين هذا الحديث وحديث جبريل عليه السلام، أو ماذا نقول في هذين؟ لا شك أن الإحسان أعلى درجات الإيمان، هو أعلى درجات الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معناه أنه معبود، إله معناه معبود، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تجوز هذه العبارة إن الله في السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وقدرته؟ ما فيها محذور، إن الله فوق السماء، ما تقول في السماء إلا إذا أردت العلو في السماء يعني العلو. نعم صحيح، إن الله في السماء بذاته، نعم لا بأس، أو تقول فوق السماء يكون أوضح وأبعد عن الاشتباه، فوق السماء بذاته لا بأس. طيب، وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته ورؤيته وسمعه وبصره، ليس معناه أنه معهم بذاته مختلط بهم، لا، ما يجوز. فنعم نقول هو فوق السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، لا بذاته. إذا قلنا بذاته صار هذا مذهب الحلول والعياذ بالله.